أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا فزائر عظيمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل العقلي، وقلنا ان هناك خمس علاقات سيدركها الشهيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف. شرعنا في العلاقة الأولى، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ودرسنا فيها علاقة الصباح بين الوجود والحرمة. وصلنا إلى هذا البحث، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ الفقه الإسلامي كما تعلمون عبارة عن عبادات ومعاملات. من أبرز هذه المعاملات العقود التي تقوم بطرفين، كعقد البيع وعقد البذع وعقد الإيجار. والعقد إما أن يكون صحيح وإما أن يكون فاسد وباطل. فما هو المراد بصحة العقد وما هو المراد ببطلانه؟ المراد بصحة العقد أن يترتب على العقد أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. مثلا عقد البيع، حينما يقول البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، فيقول المشتري قبلت البيع. في هذه المعاملة والمعاوضة ينتقل الدينار إلى ملك البائع، وينتقل الكتاب إلى ملك المشتري. أي أن الدينار وهو الثمن ينتقل إلى ملك البائع، والكتاب وهو المثمن ينتقل إلى ملك المشتري. فأثر البيع هو عبارة عن النقل والانتقال. صحة البيع يعني صحة النقل والانتقال. لكن إذا كان البيع باطل كالبيع الفضولي مثلا، يعني أنا جئت بكتاب غيري ثم هذا الغير لم يأذن، لم يخفى النقل والانتقال، يبقى الدينار على ملك المشتري ويبقى الكتاب على ملك بائع الأخر. إذن المراد من صحة العقد صحة ترتب أثر العقد، والمراد من بطلان العقد وفساده عدم ترتب أثر العقد كالنقل والانتقال في الغير. لا شك ولا ريب ان الصحة والبطلان بينهما تضاد، وبما انه يوجد تضاد بين الصحة والبطلان لا يمكن ان يكون العقد في نفس الوقت هو صحيح وهو باطل. لا يمكن ان يكون العقد هو صحيح وباطل في آن واحد وفي زمان واحد. لماذا؟ لأن الصحة والبطلان متضادان لا يجتمعان. لكن يا ترى هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا أم لا؟ يعني هذا العقد حرام، لكن إذا أوقع هذا العقد وارتكب هذا الحرام كان هذا العقد صحيحا. السيد السيد يقول هذا ممكن عقلا. لماذا؟ لانه لا يوجد تضاد بين الصحة وبين الحرمة، يوجد تضاد بين الصحة والبطلان. وبالتالي لا يمكن أن يكون العصر صحيحا وباطلا في آن ما، لكن يمكن أن يكون العصر صحيحا وحرام في آن ما. يضرب السيد السويد مثال شرعي ومثال عرفي من باب التقريب. المثال الشرعي هو الظهار. الظهار هو من الإيقاعات وليس من العقود. الإيقاع يتقوم بطرف واحد مثل الطلاق، أنت طالق، هذا الطلاق لكي يتحقق لا يفتقر إلى قبول الزوجة وعدم قبولها، أو العتق، أنت حر لرجل الله، لا يفتقر إلى قبول ذلك العبد المعتق. الفارق بين العقد والإيقاع أن العقد يتقوم بطرفين، بينما الإيقاع يتقوم بطرف واحد كالعيد والطلاق والقول. على كل حال هنا في هذه الحالة الظهار هو قول الزوج لزوجته، أنت علي كظهر أمي، كما أن ظهر أمي علي حرام، أنت حرام علي. إذا أوقع طيبة الظهار تحرم عليه الزوجة، لكن هل الظهار جائز شرعا أم حرام؟ حرام شرعا. فالزوج إذا ظاهر يكون قد ارتكب محرما فيكون معصوما، لكنه إذا خالف وارتكب المحرم ترتب أثر الظهار، وهو البينونة بين الزوج والزوجة. وهذا مثال توجد له أمثلة عرفية. أنت قد تكره أن يزورك فلان، ولا تريد أصلا أن يزورك فلان، لكن فلان إذا جاء إلى بيتك فمن باب أدب الضيافة وحسن الأخلاق لا بد أن تستقبله وتضيفه بأخلاق حسنة. وإن كنت أنت تكره أن يأتي إليه، لكن حينما تصير أمام الأمر الواقع ويأتي إليه أنت من باب حسن الأخلاق وكرم الزيارة، ترى أنه يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك أن تضيفه. كذلك العام ربما يقال إن هذا العقد حرام، لكن إذا وقع ترتبت عليه الصحة. من أجل ذلك النداء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة بفتحة وإلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع عام. فإذا تدل على حرمة المعاوضة، حرمة البيع أثناء النداء يوم الجمعة، يعني بعد الأذان، من الأذان إلى صلاة الجمعة يحرم، تحرم المعاوضة طبعا إذا كانت ترتبت وتوفرت شروط وجوب الجمعة. لكن لو خالفت الأذان يؤذن، أنت اشتريت بعض الأحاديات مثلا، أجريت معاوضة البيع، تكون مأثوما بقيامك بعملية البيع، لكن في نفس الوقت بيعك صحيح. يعني ماذا بيعك صحيح؟ يعني المبيع الذي اشتريته ينتقل إلى ملكيتك، والثمن الذي دفعته ينتقل إلى ملكية البائع. من هنا نشرع في بحث، وهو هل النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ النهي إما يتعلق بالعبادة، وإما أن يتعلق بالمعاملة. مثلا النهي المتعلق بالمعاملة، لا تبع يوم الجمعة عند النداء، هذا نهي عن المعاملة، نهي عن البيع. وأحيانا نهي عن الصلاة، مثلا الحائض لا تصلي أيام أقرائها، أو لا تقوم يوم العيد، فإذا يوجد نهي عن الصوم وعن الصلاة فهل النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد؟ الله إذا يوجد سلطان النهي عن المعاملة والنهي عن البيع. أما بالنسبة إلى النهي عن ماذا؟ النهي عن العبادة كما تعلمون العبادة مصروفة بقصد القربان، فإذا نهى المولى عز وجل عن عبادتين يكشف نهيه عن أن هذه العبادة مفروضة لله، حينما يقول المولى لا تقم يوم العيد الحائض لا تطلع أيام أقرائها، يكشف ذلك عن مبغوضية الصلاة، صلاة الحائض عند الله ومبغوضية صيام يوم العيد عند الله. ومما لا شك ولا ريب أنه لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل بالمبغوض، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالمحبوب لا المبغوض، وبالتالي فإن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، لأنه بمجرد صدور النهي عن العبادة يسقط هذا النهي عن مبغوضية العبادة، فإذا كانت العبادة مبغوضة لا يمكن إذن التقرب إلى الله. إذن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأن النهي عن العبادة يكشف عن مبغوضية العبادة، وبالتالي لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل، والعبادة التي لا يمكن التقرب بها إلى الله ليست بعبادة، لأننا نفترض في العبادات قصد التقرب إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى النهي عن العبادة. أما بالنسبة إلى النهي عن المعاملة، لا تبع يوم الجمعة عند الأذان. المعاملة هل هي مصروفة بقصد القربة أم لا؟ ليست مصروفة بقصد القربة. نعم لو أردت أن تقصد القربة هذا جيد، لكن قصد التقرب غير دخيل في تكوين صحة المعاملة. قصدت القربة الغير أما تقصد التقرب إلى الله عز وجل بالغير، البيع صحيح إذا توفرت شروطه. وبالتالي النهي عن العبادة عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة. نعم النهي عن المعاملة يعني أنك بإقدامك على هذه المعاملة تكون مأثوما، أما أن هذه المعاملة تكون صحيحة أم غير صحيحة هذا بحث آخر. واضح الإثم وعدم الإثم يترتب على الحكم التكليفي وهو الحرمة، الثواب والإثم يترتب على الحكم التكليفي، حينما تأتي بالواجب والمستحب تكون متابعا، حينما تأتي بالمحرم هناك تكون متابعا، حينما تأتي بالمحرم تكون مأثوما. لكن صحة المعاملة وعدم صحتها هذا حكم وضعي وليس بتكليفي ولا رد له بالحكم التكليفي. إذا خلاصة النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بينما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. طبعا بعض القدماء كانوا يرون أن النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، ولم يفرقوا بين العبادة والمعاملة، فقالوا ببطلان البيع يوم الجمعة عند النداء إذا وقع. يعني ماذا بطلان البيع؟ يعني لا يحصل ناقل وانتقال بالإضافة إلى تحقق الإثم من جراء إجراء هذه المعاملة. لكن المتأخرين من الأصوليين والفقهاء يرون أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، وإنما خصوص النهي عن العبادة هو الذي يقتضي الفساد. واضح. نقرأ هذا المقدار. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ يعني ان الكرمة هل تؤدي الى صيرورة العقد باطلا ام لا؟ الان يوضح معنى صحة العقد ومعنى بطلان العقد ثم يوضح المنازلة. قال قدس سره ان صحة العقد معنى ان يترتب على العقد اثره الذي اتفق عليه المتعاقبان. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا، يعني ما نافذا ماذا يعني مضى يترتب عليه اثره. اذا ترتب عليه نقل ملكيه السلعه من البائع الى المشتري في الاكتتاب السلعه وناقل ملكية الثمن في دينار مثلا من المشتري الى البائع، ويعتبر العقد فاسدا وباطلا اذا لم يترتب عليه على العقد ذلك، يعني نقل ملكية المشتري ونقل ملكية البائع عن نقل والانتقال. فبديهي ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والفروع. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، نعم يمكن أن يكون صحيح وفي نفس الوقت حرام، إذ لا تضاد بين الصحة والفرمة ولا تلازم بين الفرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المهلة من إيجاب البيع، ومعنى صحة العقد أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وما ترتب الأثر على بيعه. ما هو هذا الأثر؟ حال وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، فلا تنافي بين أن يكون إيجاب المكلف للبيع مضغوبا للشارع ومنوعا عنه وأن يترتب عليه على البيع الأثر في حال صدوره من المكلف. ما هو الأثر؟ نقل الانتقال كالظهار، لكن الظهار من الإيقاعات والبيع من العقود فإنه ممنوع شرعا حرام، كان موجود في الجاهلية الظهار الشريعة حرمته، ولكن لو وقع الظهار لترتب على الظهار أثر. ما هو أثر الظهار؟ البينونة والفراق بين الزوج والزوجة، ولا يتحل الزوج للزوج إلا إذا كفر، إذا دفع كفارة الظهار بمجرد أن يتلفظ بهذه اللفظة ويوقع الظهار بشروطه تدين الزوجة، يعني وجود الفراق وتحقق الفراق بين الزوج والزوجة، ولا يمكن له الرجوع إلى زوجته إلا إذا كفرت كفارة الظهار. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، مثال النساء مرغوب لكن إذا وقع يتحقق أثره. يأتي بمثال عرفي، أنك قد لا تريد أن يزور فلان وتبغى ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن تردد الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحو عقد البيع مثل عقد الإجارة عقد البيع لا يستلزم كتابها، يعني النهي عن المعاملة لا يستلزم كتاب المعاملة، بل يتفق النهي عن المعاملة مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت. يتفق يعني يمكن الاجتماع أن تكون هذه العبارة المعاملة منهية عنها وفي نفس الوقت صحيحة يترتب الأثر عليها، خلافا لعدد من الأصوليين القدماء طبعا القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلان المعاملة، فقالوا بعضهم صحة البيع يوم الجمعة أثناء النداء. فاضى لماذا لا يصح البيع يوم الجمعة أثناء الأذان والنداء؟ قالوا لأنها عبادة نهي عنها وذو البيع، فالنهي عن العبادة يقتضي فساد هذا. بينما المتأخرون قالوا النهي عن العبادة يقتضي أنك تأسس إذا أتيت بها، لكن إذا أوقعتها تقع فيها. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق النهي والتحريم بالعبادة. فتحريم الصوم يوم العيد، يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر، أو صلاة الحائض مثلا نهي عنها، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. واضح يقتضي البطلان، يعني أيضا تؤثر مثلا الآن هذا مصام يوم العيد يؤثر بمخالفته للحرمة، ففي نفس الوقت عمله غير صحيح. وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح المعاملة وبعد أن تصبح العبادة محرمة لا يمكن قصد التفرق بها، لأن التفرق بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع العبادة باطلة. هذا تمام الكلام في العلاقة الأولى، العلاقات بين الأحكام، ودرسنا العلاقة بين الوجوب وبين الحرمة، وقلنا أن بينهما كبار. الآن ندرس العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحرام. الحكم مثل ماذا؟ مثل وجوب الحج. الشريعة المقدسة حينما قالت في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بهذه الآية شرع الحج في الإسلام، لكن الحج شرع على من ووجد على من؟ الحج وجد على المكلف المستطيع. إذن بإيراد الآية الشريفة ثبت وجوب الحج في الشريعة وفي الدين الإسلامي، لكن لو افترضنا أنه في وقت نزول الآية لم يكن مكلف مستطيع، يعني ليست لديه القدرة المالية والقدرة البدنية والزاد والراحلة، ولم يكن الطريق مخلى بحيث فيه أمان، فلم يستطع الذهاب الى الحج اي مسلم. هل يجب الحج على احد؟ لا يجب الحج على احد، لا بد توفر الاستطاعة، لكن يبقى وجوب الحج ثابتا في الشريعة. اذا لدينا ثبوتان، الثبوت الاول هو ثبوت الحج في الشريعة وفي الدين، والثبوت الثاني ثبوت الحج بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. واضح؟ مثلا مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم تأتي الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عندنا وجوب الحج، ما هو موضوع وجوب الحج؟ المكلف غير المسافر غير المريض الذي هل عليه هلال شهر رمضان. لو افترضنا انه منذ ذلك الزمان الى يومنا هذا لم يوجد شخص توفرت فيه هذه الامور الاربعه، اما انه غير مكلف يعني ليس ببالغ او بالغ لكنه ليس بعاقل، او انه سافر، او انه مريض، او انه لم يهل عليه الى شهر رمضان، ما تقبل ان يهل عليه الى شهر رمضان، بالتالي هل يثبت وجوب الصوم في حق احد؟ لا يثبت وجوب الصوم في حق احد. اذا هناك ثبوتان، ثبوت الصوم في الشريعة الغراء، وثبوت الصوم على هذا المكلف وهذا المكلف، دخول الصوم في عهدك وذمك هذا المكلف وذاك المكلف. اذا هناك ثبوتان لا بد من التفريق بينهما. الثبوت الاول ثبوت الحج والصوم في الشريعة، هذا بمجرد صدور الآية يثبت ذلك. وثبوت الحج والصوم في ذمة هذا المكلف وذاك المكلف، هذا الوجوب لا يتحقق ولا يكون فعليا إلا إذا توفرت الشروط التي تحقق موضوع الحج وتحقق موضوع وجوب الصوم. ما هي الشروط التي تحقق موضوع وجوب الحج؟ المكلف المستطيع، كون مكلف يعني بالغ عقل، وكون مستطيع يعني قادر ماليا وبدنيا وعنده زاد وراحل وفرس سياما. وهكذا وجوب الحج لا يكون فعليا في ذمة المكلف إلا إذا تحققت الشروط المحققة لذلك الموضوع. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون الصائم أولا مكلف، ثانيا غير مكافئ، ثالثا غير مريض، رابعا ماذا؟ يهل عليه هلال شهر رمضان. رابعا إذن هناك ثبوتان، ثبوت الحكم كالحج والصوم في الشريعة، والثبوت الثاني ثبوت وجوب الصوم ووجوب الحج في ذمة المكلف في حق هذا الفرد أو ذاك الفرد. الثبوت الأول يعني ثبوت أصل وجوب الصوم ووجوب الصلاة ووجوب الحج في الشريعة، يقال له جعل، جعل من الله عز وجل، اعتبار من الله، وضع من الله، تقرير من الله عز وجل، يقال له هذا حكم جعلي، جعل من الله. بينما ثبوت وجوب الحج في ذمة المستطيع، ثبوت وجوب الصوم في ذمة المكلف غير المسافر غير المريض الذي يهل عليه لا شهر رمضان، قال له فعلية الحكم، فعلية الحكم الجعلي، يقال له مجعول. اذا ما الفارق بين الجعل والمجعول؟ الجعل هو ثبوت الحكم في الشريعة واقعا، ثبوت الحكم في اصل الشريعة، بينما المجعول هو عبارة عن فعلية ذلك الجعل. ما المراد بالفعلية؟ يعني توفر الشروط بالفعل التي توجب تحقق ذلك الوجوب وذلك الحكم في ذمة المكلف. إذن عندنا حكم جعلي وعندنا حكم مجعولي. ما هو الحكم الجعلي؟ كإيجاب الحج وإيجاب الصوم في الشريعة الغراء، أصل ثبوت هذين الوجوبين في الشريعة وفي الدين الإسلامي قام الوجوبان. بينما المدعوم عبارة عن فعليا ذلك الجعل في حقي وفي حقك. إذن عندنا جعل وعندنا مدعوم، واضح. إذا جعل الحكم معناه تسريع الحكم من قبل الله عز وجل، بينما فعلية الحكم معناه ثبوت ذلك الحكم لهذا المكلف أو ذاك. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. الجعل والفعلية، اتبه معنى الجعل ومعنى فعلية الجعل التي تعطى عن المجعول. حين حكمت الشريعة بوجود الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوب الحج حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ يعني وقت تشريع وجوب الحج لم يكن فيه شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، والحاج انما يجب على بسيط المستطيعين، اي ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله لاي فرد بالرغم من كون وجوب الحج حكما ثابتا في الشريعه. فاذا اصبح احد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه واصبح وجوب الحج ثابتا بالنسبه اليه، يعني ماذا؟ يعني داخلا في ذمته. وعلى هذا الضوء نلاحظ ان للحكم ثبوتين، احدهما ثبوت الحكم في الشريعه وهو الجهل، والاخر ثبوت الحكم بالنسبه الى هذا الفرد او ذاك وهو فعليه الجهل، فعليه الحكم او المجهول، يعني وقت التشريع بالاطلاق انه لو لم يكن هناك يعني حتى فرد واحد مستطيع يثبت وجود الحكم، بمعنى ان شخصا لو سال في ذلك الوقت ما هي احكام الشريعه، لذكرنا من بينها من بين احكام الشريعه وجوب الحج على المستطيع، سواء كانت المسلمين مستطيعا فعلا او لا، لا يوجد مستطيع، فبعد ان يصبح هذا الفرد او لا مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الاساس ان الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة وفي حكم الشرعية إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا يعني بالفعل أو لا لم تكن متوفرة. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحج وجعل الله للحج على توفر خصائص وشروط الاستطاعة المكلفة، ما هي خصائص هذا؟ القدرة البدنية، القدرة المالية، تخلية السرد يعني طريق أمان، الزاد والراحلة. والثبوت الأول للحكم، أي ثبوت الحكم في الشريعة يسمى بالجهل جعل الحكم، والثبوت الثاني للحكم، أي ثبوت الحكم على هذا المكلف بالذات أو ذاك بالخصوص يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو فعلية المدعوم. فجعل الحكم معناه تشريع الحكم من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوت الحكم فعلا، ماذا؟ ثبوت الحكم فعلا لهذا المكلف أو ذا. واضح موضوع الحكم، ما هو المراد بموضوع الحكم؟ اتفق معنا نريد بموضوع الحكم مجموع الاشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المدعوم عندنا جعله، وهو وجوب الصوم في الشريعة، وجوب الحج في الشريعة، وجوب الجهاد في الشريعة. واضح؟ عندنا موضوع يجعل هذا الحكم فعليا في ذمتي وفي ذمته، ما هي مجموع الاشياء التي تحقق فعلية الصوم؟ اولا ان اكون مكلفا يعني بالغ عاقل، ثانيا لست مسافرا، ثالثا لا اكون مريضا، رابعا يهل علي هلال شهر رمضان. هذا الذي يثبت عليه وجوب الحج، متى يثبت عليه؟ اذا كان مكلف، وثانيا مستطيع. هذا متى يثبت عليه وجوب الجهاد؟ اولا يكون مكلف، ثانيا يكون ذكر، لان الجهاد لا يجب على النساء، يجب على الذكور، وثالثا قادر على حمل السلاح، ليس بمريض ولا مقعد ولا ولا ولا ولا. فمجموع الاشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول بالمعنى الذي شرحناه يقال لها موضوع. واضح؟ ما هو موضوع الحج بثلاث المستطيع؟ ما هو موضوع الصوم؟ المكلف غير المسافر غير المريض الذي هل عليه مادة رمضان. ما هو موضوع وجوب الجهاد؟ المكلف الذكر القادر على حمل السلاح الى اخره من هذه الشروط. واضح، لكن الكتبه جيدة توجد عندنا في علم الأصول علاقات تستنتج من هذا الآن. أولا، ما هي العلاقة بين الموضوع وبين الحكم؟ العلاقة هي علاقة السبب والمسبب، العلة والمعلول. لاحظ الأمور التكوينية، النار سبب وعلة، والحرارة مسبب ومعلول. كذلك موضوع الحكم، علة وسبب، والحكم معلول ومسبب. النار سبب لتحقق الحرارة، كذلك التكليف والاستطاعة سبب لتحقق وجوب الحياة. واضح. البرودة سبب لتحقق الثلث الماء، كذلك الاستطاعة، كذلك ماذا؟ كذلك التكليف وهلال شهر رمضان وعدم السفر وعدم المرأة سبب لتحقق المعلول والمسبب وهو وجوب الصوم. إذن العلاقة بين الموضوع والحكم كالعلاقة بين السبب والمسبب في التكوينيات. الفارق أن العلاقة بين الموضوع والحكم سبب ومسبب في عالم التشريع والتقنين والاعتبار، والعلاقة بين النار والحرارة سبب ومسبب وعلة ومعلول في عالم التكوين وعالم الخالق. واضح. اذا ايهما اسبق مرتبة ورتبتان، موضوع الحكم ام الحاكم؟ ايهما اسبق مرتبة؟ لا شك ولا ريب ان موضوع الحكم هو الاسبق، لان السبب متقدم على المسبب. واضح ان شاء الله. تترتب على هذا ثمرة، نطبق ما أخذناه الآن ثم نقرر الثمرة لأنها تحتاج إلى بعض الانتفاض ثم نطبق العبارة. موضوع الحكم، وموضوع الحكم مصطلح أصولي لا تخلط بين الموضوع هنا والموضوع في علم المنطق في القضية الحملية. وموضوع الحكم مصطلح أصولي، ماذا نقصد به؟ نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول بمعناها الذي شرحناه فيما تبقى. في مثال وجوب الحكم، يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب بوجوب الحكم، لأن فعلية هذا الوجوب وجوب الحكم تتوقف على وجود مكلف مستطيع بالفعل. ومثال آخر، حسنت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر. الفرد الأول مكلف، ثانيا غير مسافر، ثالثا ولا مريض، رابعا إذا هل عليه هلال شهر رمضان. وهذا الحكم، وهذا الحكم وجوب الحج وجوب الصوم يتوقف ثبوته الأول، يعني ثبوت الصوم في الشريعة، على جعله شرعا، يعني على جعل وجوب الصوم شرعا في الشرع يعني. ويتوقف ثبوته الثاني، يعني ويتوقف ثبوت الحكم، اي ثبوت وجوب الصوم الثاني، يعني فعليا وجوب الصوم في حق هذا المكلف او لا. ويتوقف ثبوت الحكم الثاني، اي فعليته، على وجود موضوع، وجود موضوع الصوم، ما هو؟ اي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض، وهل عليه هلال شهر رمضان كالمكلف اولا، وعدم السفر ثانيا، وعدم المرض ثالثا، وهلال شهر رمضان رابعا، هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. واضح ان شاء الله. واذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا ان ندرك العلاقة بين الحكم والموضوع. واضح. العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات، يعني ببعض اللحاظات، العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار. الحرارة مسبب والنار سبب. هذا بعض الاعتبارات يعني ليس من جميع الحيثيات. لماذا؟ لأن العلاقة بين النار والحرارة علاقة كثيرية، والعلاقة بين موضوع الحكم والحكم علاقة تشريعية في عالم التشريع والتقنين، لكنهما يتشابهان من حيثية السبب والمسبب. النار والموضوع سبب، والحرارة والحكم مسبب. قال فكما أن المسبب يتوقف على سببه، مسبب الحرارة يتوقف على سببه النار، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه حكم يستمد فعليته من وجود الموضوع، وهذا يعني من وجود الموضوع بالفعل. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. إذا الموضوع فعلي أصبح الحكم فعلي، إذا الموضوع غير فعلي الحكم غير موجود بالفعل، يعني لم يثبت إن بهذا أو لا. أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا. واضح. إذا عرفنا العلاقة بين الموضوع والحكم، هي علاقة السبب والمسبب، الموضوع سبب والحكم مسبب. من هذه العلاقة نستفيد، إذا عرفنا أن الموضوع متقدم الرتبة على الحكم، وأن الحكم متأخر الرتبة عن الموضوع. قال وبحكم هذه العلاقة بين الموضوع والمحموم، علاقة السبب والمسبب، يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع، كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة. واضح. السبب يتقدم على المسبب في الزمن وفي الرتبة، أحيانا لا يكون في الزمن لكن في الرتبة. واضح أم لا؟ الآن حركت يدي فتحرك المفتاح، هنا في زمن واحد، لا يوجد تقدم حركة اليد على حركة المفتاح في الزمن، لكن في الرتبة يوجد تقدم رتبي. أولا تتحرك اليد ثم يتحرك المفتاح. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة، يعني العلاقة بين الموضوع وبين الحكم، أن الموضوع متقدم رتبة عن الحكم، والحكم متأخر رتبة عن الموضوع. وتصلح هذه وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط. ما هي هذه العلاقة؟ تذكر علاقة واحدة لتفيد إليها جيدة. قلنا إن العلاقة بين موضوع الحكم وبين الحكم هي علاقة السبب والمسبب. إذا أيهما متقدم رتبة، السبب أم المسبب؟ السبب. الموضوع عن الحكم؟ الموضوع. إذا الرتبة الأولى الموضوع، الرتبة الثانية الحكم. نسأل أيهما متقدم رتبة، الحكم أم العلم بالحكم؟ ساكت ولا عليه الحكم متقدم. أنت كيف تعلم بشيء غير موجود؟ أولا يوجد ثم تعلم به، وبالتالي لابد أن يتحقق الحكم أولا ثم تعلم بالحكم. تقول حصلت جريمة، أولا تحصل الجريمة ثم تعلم بالجريمة. كيف تعلم بالجريمة قبل أن تتحقق الجريمة؟ هذا تقييم، ربما تقع الجريمة ربما لا تقع. إذن الحكم متقدم على العلم بالحكم، والموضوع متقدم على الحكم. إذن لدينا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى موضوع الحكم، المرتبة الثانية الحكم، المرتبة الثالثة العلم بالحكم. طبعا. هل يمكن أن نجعل العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ يمكن أن لا يمكن. مثلا يقول الشارع هذا، احكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته. يعني يقول الشارع هذا احكم بوجوب الصلاة على من يعلم بوجوب الصلاة، احكم بوجوب الصوم على من يعلم بوجوب الصوم، احكم بوجوب الخمس على من يعلم بوجوب الخمس، احكم بوجوب الحج على من يعلم بوجوب الحج. فأخذ العلم بالحب في موضوع الحكم. لاحظ الموضوع الآن مختلف. عندنا ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع الحج؟ موضوع وجوب الحج. المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. ما هو الحكم؟ وجوب الصوم. ما هو الموضوع؟ المكلف غير المريض غير المسافر اذا هل عليه الى شهر رمضان وكان عالما بوجوب الصوم. ما هو موضوع وجوب الجهاد؟ المكلف الزكاة القادر على حمل السلاح العالم بوجوب الجهاد. ما هو موضوع وجوب الخوف؟ المكلف الذي زاد ماله عن مؤونة سنته وكان عالما بوجوب الخوف. اذا اخذ في الحكم وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الخوف، وجوب الجهاد. اخذ العلم بوجوب الخوف، العلم بوجوب الجهاد، العلم بوجوب الصوم، العلم بوجوب الحج. فأخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم. واضح؟ هل هذا ممكن عقلان أم مستحيل؟ نحن نقول مستحيل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الدور، والدور باطل. ما هو معنى الدور؟ توقف الشيء على نفسه. مثلا اسألك كيفنا هل تسافرون؟ تقول اذا سافر فلان سأسافر. اذهب الى فلان اسأله هل ستسافر؟ قال اذا سافر الشيء سأسافر. اذا سفر الشيء متوقف على سفر فلان، وسفر فلان متوقف على سفر الشيخ. اذا توقف سفر الشيخ على سفر الشيخ وسفر فلان على سفر فلان، سفر الشيخ متوقف على سفر فلان وسفر فلان متوقف على سفر الشيخ، اذا سفر الشيخ متوقف على سفر الشيخ، سفر فلان متوقف على سفر الشيخ وسفر الشيخ متوقف على سفر فلان، اذا سفر فلان متوقف على سفر فلان. الف متوقف على باء وباء متوقف على الف، اذا الف متوقف على الف وباء متوقف على باء، كالمتسابقين الواقفين على خط السباق، وقد تبانى كل منهما ان لا يتحرك الا اذا تحرك صاحبه. المتسابق رقم واحد يقول لن انطلق الا اذا انطلق المتسابق رقم اثنين، المتسابق رقم اثنين يقول لا انطلق الا اذا انطلق المتسابق رقم واحد. اذا المتسابق رقم واحد انطلاقه يتوقف ويدور على انطلاقه هو، والمتسابق رقم اثنين انطلاقه ايضا يتوقف على انطلاقه هو بالذات. هذا يقال له دور باطل. محال هذا الدور، مستحيل، لان الشيء يتوقف على نفسه، الشيء ربما يتوقف على غيره لانه يتوقف على نفسه. اذا بالغ في حالة الدور، الان نوقف الدور في المقام. قلنا لدينا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى موضوع الحب، المرتبة الثانية الحب، المرتبة الثالثة العلم بالحب. هذه المرتبة الثالثة إذا أخذت في المرتبة الأولى، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لاحظ أنت أولا العلم بالحكم من المرتبة الثالثة يتوقف على المرتبة الثانية، يتوقف على الحكم. واضح كيف تعلم بشيء غير موجود؟ لابد أن يوجد الحكم أولا ثم يتحقق العلم بالحكم. إذا العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والحكم يتوقف على موضوع الحكم، لأن الموضوع بمثابة السبب للحكم، وموضوع الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لأن موضوع الحكم أخذ فيه العلم بالحكم. إذا اكتملت الدائرة. لاحظنا عندنا ثلاث مراتب. موضوع الحكم، الحكم، العلم بالحكم. المرتبة الثالثة تتوقف على الثانية، والثانية تتوقف على الأولى. فإذا ما أخذت الثالثة في الأولى توقفت الأولى على الثالثة، والثالثة تتوقف على الثانية، والثانية على الأولى، والأولى على الثالثة، والثالثة على الثانية، والثانية على الأولى، والأولى على الثالثة، والثالثة على الثانية، والثانية على الأولى، وهكذا. العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوع الحكم، وموضوع الحكم متوقف على العلم بالحكم. والحال ان العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوع الحكم، وموضوع الحكم متوقف على العلم بالحكم، وهكذا. هذا دور باطل، هذا دور محال، يؤدي الى ان العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. العلم بالحكم الذي هو المرتبة الثالثة يتوقف على الحكم المرتبة الثانية، والحكم يتوقف على موضوع الحكم المرتبة الأولى، والمرتبة الأولى تتوقف على العلم بالحكم. فصار العلم بالحكم الذي هو المرتبة الثالثة يتوقف على العلم بالحكم المعقود في قيدا في ماذا؟ المعقود قيدا في موضوع الحكم. ومن هنا يقال لا يمكن ان ياخذ المولى العلم بالحكم في موضوع الحكم، لان الحكم موضوع الحكم مرتبه اولى، والحكم مرتبه ثانيه، والعلم بالحكم مرتبه ثالثه. كيف يؤخذ المتاخر وهو العلم بالحكم المرتبه الثالثه في موضوع الحكم وهو المرتبه الاولى؟ هذا مستحيل وغير معقول، لأنه يؤدي دور الباطل. لا لا لا يؤخذ لا الحكم ولا يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إنما موضوع إذا تحقق الحكم. لا أن الحكم لأنه متأخر عن الموضوع، ولا ان العلم بالحكم لانه متاخر رتبا عن الموضوع، لم يؤخذا في ماذا؟ في نفس موضوع الحكم. واضح. نقرا هذا المقدار. قال فمن ذلك، يعني من العلاقات المستنتجه بين العلاقه بين الموضوع والحكم، انه لا يمكن ان يكون موضوع الحكم امرا مسببا، يعني امرا معلولا عن الحكم نفسه، يعني ليس الحكم هو الذي يؤدي الى تحقق الموضوع. ما يصير الحكم سبب والموضوع مسبب، بالعكس الموضوع سبب والحكم مسبب. ومثاله العلم بالحكم، فانه يعني العلم بالحكم مسبب عن الحكم، يعني معلوم بالحكم، لان العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء المعلوم. فرع الشيء المعلوم اولا يثبت الحكم، ثم يثبت العلم بالحكم. يقول ثبت الارض ثم النقص، ثبت القيس في ماذا؟ في الفرع. ثبت الارض ثم النقص، ثبت الحكم ثم ثبت العلم بالحكم. ولهذا يمتنع ان يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه، يعني موضوعا لنفس الحوض، بأن يقول الشارع احكم بهذا الحوض، يعني احكم بوجوب الصلاة الصوم الزكاة الحوض على من يعلم بثبوته، يعني ثبوت الحكم له، يعني في حقه في ذمته. هذا غير ممكن، لان ذلك يعني اخذ العلم بالحكم في موضوع الحوض يؤدي الى الدور، والدور باطل مستحيل. ما هو الدور؟ اخ يكون العلم بالحق متوقف على الحق، والحق متوقف على موضوع الحق، وموضوع الحق اخذ فيه العلم بالحق، اذا هو متوقف على العلم بالحق. توقف اذا العلم بالحق في المرتبة الثالثة على العلم بالحكم الذي اخذ قيدا في الموضوع الذي هو المرتبة الاولى. هذا تمام الكلام في العلاقة الثانية التي درسنا فيها العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، يأتي عليها الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.